كمان توضع السم مطرح الزيت تعدم كل معون ينبح بما هو فيه. كمان توضع السمن مطرح الزيت تعدمه كل معون ينبح بما هو فيه. تزرع المرير والشوك في الخلق وهاتلو من خاص العسل واسقيه وغيب عنه العام وارجع وذوق تلقاه مرير وشوك فيه. انضافت قليل الأصل ودخل منزلك احفظ مقامك وعتفرق فيه وقفلوا على القلمين وقلوا يا مرحبا واستعجل القهوة قوى مزقيه وقدم له زاده واترك عمايله من يصنع المعروف يجزى به. أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي خلق الكون ويعلم بما هو فيه. فلما فرغ الأمير أبو علي من كلامه وتم معنى نظامه وكان الأمير أبو مخيمر واقف أمامه سار الهلال أبو زيد ينشد ويقول في معنى الكلام المعقول أنا وانتم نصلوا على طه الرسول. كلام شعري إليه نعود غنى الأمير أبو زيد في عندما نشد أكم رأينا من ليالي سود و كم رأينا أيام بيضة مزخرفة وديني على عض الزمان جلود ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن البيان قيدني بست قيود بست قيود قد ينحدادي وقد ينقصي اديني على قيود الزمان جلود ارتفاعي وهيبتي خلتني الليالي في بلا ونقود تريها الغرورة تضحك على الناس كلها تريها الغرورة تضحك على الناس كلها وتيجي عروسي بارزة بنهود ولكن لما تولي كفى الله شرها تزل الأسد والشيب المولود ما توليك فالله شرها تزل الأسد والشيب المولود أهن من الأيام يا كبر بلوتي بيض الليالي صبحوا علي سود حالات الجمال ما يرغش من حويته يفضل على شيل الحمول جلود حالات المولد ما يرغش من حويته يفضل على شيل الحمول جلود حاذروا كيد النساء يا رفاقتي حاذروا كيد النساء يا رفاقتي فعيله متخلي الليالي سود فيهن من تهدي ويهدى لها الفتى فيهن من تهدي ويهدى لها الفتى وفيهن من تخلي الفتى مطرود فيهن من تهدي ويهدى لها الفتى وفيهن من تخلي الفتى مطرود وفيهن من تسوى ألف ناقة لواقح وفيهن من لا تسوى قيد قعود يا ليل يا عيني من تعرف تخيط هدومها قبل الرحيل تشللوا بالعود وفيهن من تخبز بجنب رقوف وفيهن من تخبز بقل رقوف وفيهن من تسوى من المال خزن وفيهن من تسوى دواهي سود أشكو لرب العرش جل جلاله إلهي تعالى مقتدر وودود أستغفر الله العظيم من الخطر إلهي تعالى حق حي ودود لما فرغ الهلال سلام من كلامه وتم معنى وجرد بيده حسامه ووقفت بني هلال أمامه وقالوا سمعا وطاعة سمعا وطاعة يا نسل صاحب الشفاعة يا أبو مخيمر نحن لأمرك طائعين ولكلامك سامعين رجالك من شمالك لليمين قال الفتى بارك الله في الجميع طفوا بطبل الفرحة لما روحوا لنجد تاني وأيام الذل راحت على حس ولد الهلال دخلوا المدينة على سرور بلادهم عمروها البنات لها شعر مجروح يوم الفرح رقصوها رقصت صبايا بفرح رقصوا الصبايا بفرحة وزفافها أيدولا وحسن لما طاب جرح والست رقدت في ظل انجردوا مع بعض الاثنين حبان لاقت حبايب سمعين صلوا على الزين طفيت نيران اللهايب مع الفرح هذا الفتى وقال مع الفرح هذا الفتى وقال ابو علي ولد الدريدي احمول البلا كانوا تقال بالفرح ربك يريد سار ابو علي ينشد هذه الابات انا وانتو نصلوا على صاحب المعجزات من مقصده الجنة يصلي على النبي نبي عربي صفوة كريم قيوم صلاتي على المبعوث من آل هاشم نبي الهدى رحل الجمل مخزوم يا سعد من أكثر صلاة على النبي وصف النبي لا في عجم ولا روم بعد تمجيد في جمال محمد اصغى كلام خلي الكلام مفهوم غنى الأمير حسن الهلال يا أبو علي عطاله زمانه عطاله زمانه في الهنا معلوم عطاله زمانه عزرا عطاله زمانه عزرا ونعم الأدب لا شكلها تاني عجم وله تخطر كما الغزلان إذا خطرت القدم هي القمر أما الصبايا نجوم جلست بين الصبايا تزينهم هي القمر أما الصبايا نجوم محلى كلام محلى كلام محلى كلام السر بينه وبينها أحلى كلام السر بينه وبينها حمام مترجم من جزيرة الروم حلوة كما الغزلان آخر النساء حلوة كما الغزلان يا زينة النساء إن شافها ذكر الحمام يزوم يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل ولا تحسد التاجر على وسع تجرته ولا تحسد التاجر على وسع تجرته لو لوم راكب في البحور تعوم ولا تحسد التاجر على وسع تجرته لو لوم راكب في البحور تعوم ليل ليل ليل ليل ليل ولا تحسد التاجر على وسع تجرته لو المراكب في البحور تعوم ولا تحسد البخيل على كتر ماله المال يفنى والرجال تدوم ولا تحسد الباشا على كتر عسكره لو كان عددهم كمطر ونجوم ما تحسد الا اللي في بيته صبي لو كان يا اخوي عريان ما حلت هدوم طبعا حسن الهلالي راجل متجوز جديد وفرحان كأنه طفل صغير وماشي سعيد جدا بأن أبو زيد الهلالي استطاع أخيرا أنه يزوجه شامة بنت الملك عطاب. وبهذا تكون انتهت قصة زواج الملك حسن الهلالي من شامة بنت الملك عطاب ملك اليمن، ونبدأ للدخول في قصة جديدة. وطبعا نسيت أقول لكم أني قبل ما تنتهي هذه الحلقة أنا دخلت في عركة جامدة مع عم جابر أبو حسين لأن أنتوا عارفين أنه أحياناً تدخل قصص مليئة بالشياطين والعفاريت، لأن الشعراء الشعبيين بيحبوا يدخلوا أبو زيد الهلالي في معارك حتى مع الجن لكي ينتصر ولكي يصبح بطل أسطوري كبير. وأنا بعتقد أن السيرة الهلالية عظمتها فإنها ملحمة بشرية، أبطلها من البشر، بل إن بطلها الأساسي وهو أبو زيد الهلالي عبد، وعاش عيشة فقيرة بعيدا عن أهله ونجوعه وقبائله. فطبعا عم جابر أبو حسين ما يحبش حد يعتدي على الرواية بتاعته، شأنه شأن جميع الشعراء الشعبيين، لأنهم ورثوا هذه السيرة من آبائهم وأجدادهم. ولكن لو احنا طوعنا الشعراء الشعبيين فمعنى ذلك ان احنا حندخل في عمل يفسد علينا البطولة الحقيقية لعالم العرب البدو والقبائل العربية القديمة اللي ما زال معظمها منتشر في معظم البلاد العربية، وده اللي احنا عاوزين نؤكد عليه. القيم العربية، قيم العرب الأقدمين جدودنا، وإزاي كانوا يخوضوا المعارك ضد الطبيعة وضد الأعداء للاحتفاظ بالحياة. وأنا بعتقد أن شعوبنا خلدت هذه السيرة علشان رأوا في أبو زيد الهلالي وفي أبطال بني هلال الحجازيين تجسيد للبطولة اللي هم بيفهموها واللي هم مؤمنين بيها. فطبعا هو بعد أبو زيد الهلالي ما هزم نصر العسيري، نصر العسيري راح استعان بالجن وعاد ليحارب أبو زيد الهلالي مرة أخرى. وده احنا قلنا الكلام ده علشان الشعراء، أولا علشان عم جابر، لأنه عم جابر قال لي احنا مش بس بنسمع الناس، إنما أيضا بنرجع الذاكرة المنسية عند الشعراء الشعبيين المعاصرين اللي عايشين واللي بيتغنوا بالسيرة الهلالية. ولأنه هو مرجع في هذه السيرة فإحنا احتفظنا له بحق إن إحنا نقول إنه أبو زيد الهلالي بعد أن انتصر على النصر العسيري استعان نصر بالجن والشياطين وعاد مرة أخرى ليحارب أبو زيد الهلالي اللي انتصر مرة أخرى على نصر بجنونه وبعفاريته. ولكن احنا اتفقنا مع عم جابر ان احنا سوف نرفع هذا الجزء علشان يبقى التواصل بتاع القصة موجود على طول. ومن الحلقة القادمة ان شاء الله هنعرف قصة دياب ابن غانم والشهبة، شهبة دياب، اللي هيكون لها شأن كبير في السيرة الهلالية. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام.